يقول: أنا شاب استقمت على طاعة الله، تزوجت امرأة رقيقة القلب وطلبت وألحت علي إدخال جهاز التلفاز في المنزل، فأتيت فيه به بعد إلحاها المتواصل وأصبحت أشاهده معها، فلاحظت نقصانا عجيبا في إيماني وقسوة في قلبي وتأخرا عن بعض الصلوات وارتكابا لبعض الصغائر. هذا إذا ما كان صارت كبائر يعني. فلما عرفت أن السبب هو ذلك البلاء أصبحت أنصحها فلم تنتهي وترقص بشدة وترفض بشدة، وطبعا ترقص وترفض بشدة إخراجي من البيت. يعني هذا التصحيف ما هو مقصود، لكن فما هو الحل؟ أن تأخذ هذه المصيبة والبلية بارك الله فيك من بيتك فتتلفها وتخرجها، هذا لابد منه. رضيت، سخطت، زعلت، قامت، قعدت، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. ثم أنت تقول: تزوجت من امرأة رقيقة القلب وطلبت وألحت علي إدخال جهاز التلفاز، فما وجه رقة القلب هنا؟ هل هو في طاعة الله يعني، أو أنها امرأة تجيد التوسل والاستعطاف، ويعني أنك أنت اللي صرت رقيق القلب بمعنى أنك يعني صرت متخاذلا جبانا عن موقف الحق؟ وهنا يا أخي أقول إن تعيس عبد الزوجة، يعني ما يمكن الإنسان أنه يطيع في هذا معصية الله ما دام الآن جربت بنفسك، جربت بنفسك وأنت تعترف، تقول نقصان في الإيمان وقسوة في القلب وتأخير عن الصلاة وارتكاب الصغائر، لا بد من إخراجه بسرعة، ولو سخطت ولو طلبت الطلاق، المسألة أعظم من ذلك، هذه دياسة، لأن أنت تقر الخبث في أهلك.